قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجولي عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم وإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجولي عن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد والسهيل بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون: وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب أصح وأكثر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلافكما محسن فاقرأ. أكبر علمي قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الباب هو آخر الأبواب التي أورد البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، وهو موافق لباب اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. وأورد فيه حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي هو حديث الترجمة التي ذكرها البخاري ببعضها، بعضه هو الترجمة التي أوردها البخاري رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. يقول من هذا أن القرآن يقرأ الناس ويتأملون في معانيه ويتفقهون في مشتمل عليه ولا يختلفون ولا يتنازعون، إذا حصل بينهم اختلاف يؤدي إلى التشاؤم ويؤدي إلى العداوة، فإن عليهم أن يتركوا وأن يقوموا ويعدلوا عن هذا الشيء الذي هم فيه الذي فيه الاختلاف. وهذا يبين أن القرآن يعتنى به من ناحية التفهم والتفقه، وأنه لا يختلف فيه، إذا حصل اختلاف فإنه يترك الاستمرار على ما هم عليه من حصول الاختلاف، وإنما يقض ذلك بالتفرق والقيام، لا يفضي ذلك إلى الخصام وإلى النزاع إلى تناقض القلوب إلى المشابهة الذين ذم الله عز وجل هم الذين يتبعون ما تشابه منه، إنما على عليهم أن يفهموه كما فهم السلف وأن يسيروا كما سار عليه الصحابة ومن بعدهم، ويبتعدوا عن اتباع المتشابه، بل يرد المتشابه إلى المحكم حتى يفسر به وحتى يوضح به، فلا يضرب القرآن بعضه ببعض ويقال هذا يخالف كذا، فإذا القرآن فيه اختلاف فيه تضارب، أن هذه طريقة المذمومين وطريقة

المرأة التي طلقت ثلاثا ثم تزوج رجل وأراد وطلقها أنها لا تحل للأول إلا إذا كان وطئها وذاقت عفيلته وذاق عفيلتها. وهذا إنما يكون بالوطئ. قال فإن قوله فلا تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره أرادوا بهذا الوطئ. وقال بعضهم إن الآية في أصلها إنما جاءت بلفظ النكاح. النكاح هو العقد. ولكن كون المراد أنه لا بد من وضعها لحل للزوج الذي طلقها إنما يكون ذلك بيانا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يأت السنة ببيان أنه لا بد من الوضع بعد العقد لكانت الآية مثل غيرها من الآيات التي أطلق فيها النكاح وأريد به العقد. قالوا فإذا بيان أنه لا بد من الوضع لحل رجوع الزوجة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول أن يكون قد وطئها. ومجرد العقد لا يكفي. فلو أن الإنسان تزوج امرأة مطلقة ثلاثا عقد عليها ثم طلقها فإنها لا تحل له لأنه لم يطعها. وقد جاء في السنة لأنه لا يحل رجوعها إلى زوجها الأول إلا بأن يذوق عفيلته ويذوق عفيلتها. يعني هذا عن طريق الجماع لا يكون عن طريق العقد فقط. ومعلوم أن الزواج الذي زواج الثاني الذي يحصل به حل المرأة لزوجها الأول هو زواج الرغبة وليس زواج التحليل الذي يقصد به لا يقصد به الزواج وإنما يقصد به أن يحللها لزوجها الأول. وهو الملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود بذلك الزواج الثاني الزواج الذي يكون مع الرغبة فيتزوجها ثم يرغب عنها ويطلقها فتحل بذلك الزوج الأول. حل بذلك الزوج الأول لكن حلها مقيد بأن يكون قد وطئها. وقد جاء في القرآن ذكر النكاح ومرادا به البلوغ والحلم. وقول الله عز وجل واليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإنكم محبوسا قيل المراد به الحلم يعني حتى إذا بلغوا الحلم حتى إذا بلغوا السن الذي يكونون فيه من أهل النكاح وهو البلوغ. إنه عند ذلك يدفع إليه ماله إلى أونس منه الرشد مع البلوغ أن منه الرشد فادفع إليه أمواله. وفهذا أن رب النكاح يراد به البلوغ بلوغ الرشد بلوغ الحلم. ولكن قد يبلغ الإنسان ولا يكون رشيدا من المال وصرف المال. فأضاف الله عز وجل إلى هذا أن يؤنس منه بعد البلوغ رشدا وهو الصلاح أو القدرة على حفظ المال والعناية به وعدم السفة الذي يضيع بسببه المال. ثم هذا الباب الذي أورده قول الترغيب في النكاح أورد فيه الآية والحديث. أما الآية وجه إرادها بلا الترغيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انكحوا ما طاب لكم. في التعبير بما طاب وطيب الذي يطيب للنفوس. فهذا فيه يشعر بالترغيب. كذلك الامر قوله انكحوا ما طاب لكم من الثلاثه والثلاثه ورباع ومن هذا يفيد الترغيب فيه. ثم اورد الحديث الذي فيه

جاء من الأوامر مأمور به أمرا غير إيجاب، يعني على سبيل الاستعداد، لأن هناك أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، والنواهي منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. هناك أمر يعتبر أمر إيجاب، أمر يقال له أمر استحباب، هناك نهي هو للتحريم، وهناك نهي للكراهة. الأمر الواجب الذي في الوجود يصاب فاعله ويعاقب ذلك، والأمر الذي هو مستحب يصاب فاعله ولا يعاقب ذلك. وهذا التعبير وهذا الاستعمال يغلب كثيرا على ألسنة الفقهاء في كتب الفقه، في كتب الأصول، الواجب ومندوب، والمندوب هو المستحب، ومجنون أيضا يقولون مجنون، يعني معناه أنه ليس بمتحكم، لكن هذا التعبير إنما هو باصطلاح الفقهاء. وأما باصطلاح الشرع فإن السنة مراد بها الطريقة والمنهج، ومنه هذا الحديث: من رغب عن سنتي طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه والذي أكون عليه. وهذا يكون في جميع الأمور، يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، كلها تدخل تحت السنة المكروه. لما أمر به أمر إيجاب حسن فعله لا يجوز تركه، وما أمر له ما أمر به أمر استحباب فإنه يندب فعله، وإذا تركه الإنسان فإنه لا يأثم لأنه ما ترك أمرا واجبا. فهكذا النهي الذي هو للتحريم يثاب فاعله ويثاب تاركه ويعاقب فاعله، من فعل ما نهي عنه أثم، ومن تركه ولم يفعله اتباعا للسنة فإنه يكون مأجورا على ذلك ومثابا على ذلك. ومن فعله يعني هذا المحرم فإنه يأثم ويعاقب على ذلك. أما ما كان للتنفيذ أو مكروها كراهة غير تحريم فهذا يثاب فاعله يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني والأولى عدم فعله، الأولى الإنسان أن لا يفعله ما كان مكروها لكنه إذا فعله فإنه لا يعاقب ولا يأثم على ذلك ما دام أنه ليس محرما، ليس التحريم الذي يأثم من أقدم عليه ومن فعله. ومن الأمر الذي هو للندب الذي هو للاستحباب وليس للوجوب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهو قد أمرهم وأرشدهم حثهم على السواك، لكن هذا الذي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإيجاب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لأن الندب موجود، الندب موجود، لكن الرسول ندب إلى السواك فعل السواك، وهذا لا يدل على الندب لكنه لم يدل على عدم الوجوب، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرته، يعني أمرتهم أمر إيجاب، لأن أمر الاستحباب موجود، أمر الاستحباب موجود ولم يشرك، وإنما الذي لم يحصل هو أمر إيجاب. فهذا يدلنا على أن السواك مندوب ومستحب، ومن فعله يثاب، ومن لم يفعله فإنه لا يعاقب، ولكن لم يحصل الأمر به أمر إيجاب. لكن نعم الأمر المندوب من تركه يعني رغبة عن السنة، رغبة عن فعل، راغبا عنه مرضى عنك فهذا جاهز هذا الخبيث. أما كونه يعني ما تركه رغبة عنه وإنما تركه لأنه الأمر فيه ليس واجبا لأنه ليس رغبة عن السنن وعدم الرجاء إليها لأنه أمر ليس بالله فلم يفعل الإنسان فمن فعله فهو على خير ومن لم يفعله فإنه لا شيء عليه إلا إذا كان راغبا عن السنة فهذا يدخل أقول لكم من راغب عن سنتي فليس مني راغب عن سنن المشروعة المتعبدة راغبا عنها إن هذا يدخل تحت هذا الحديث وغيره من الأحاديث دالة على اتباع السنن سواء كانت واجبة أو مستحبة مندوبة قال حدثنا علي انه سمع حسان بن ابراهيم ايوب بن يزيد عن الزهري قال اخبرني عروه انه سال عائشه عن قوله تعالى فنهم أن ينكحوهن إلا أن ينفقوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي سبق أن مر في كتاب التكبير في أمور النساء والذي فيه سبب نزول الآية وأن بعض الناس يقوم عنده المرأة يكون وليا لها لكم العم على عمه يكون ذات مال وجمال ويرغب في أن يقضيها لنفسه وأن يتزوجها بأقل من مهر مثيلاتها فيها مهر قليلا فنهوا عن ذلك أمروا بأن ينكحوا ما طاب لهم النساء سواهن فإذا تزوجوهن برضاهن فليقسطوا لهن يعني يعدلوا ويعطوهن حقوقهن كاملة غير منقوصة لا لكونها موليته يتهاون في شأنها ويبخسها حقها الذي يستحقه من مرض فإنما يعطيها مثل مثيلاتها وإذا لم يفعل فإنه يتركها ويتزوج سواه ما طاب له من النساء مثنى وثلاثة ورباع هذا فيه إرشاد إلى الزواج إلى ترغيب فيه من ناحية الأمر بما طاب النكاح ما طاب من النساء مثنى وثلاثة ورباع والبخاري رحمه الله في الترجمة أتى بالآية يعني بها على ذلك ثم أورد الحديث الذي هو جاء في بيان سبب نزوله قد ورد أحاديث ليست على شرط البخاري صحيحة من الترغيب الزواج وأن فيه وكافرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أمم بأمته كثرة النسل الذي يأتي عن كثرة الزواج وعن حصول الزواج قال تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تزوجوا الودود الولود وهذا في ترغيب ترغيب بالزواج وترغيب بمن يكون فيها الزواج وهي التي تكون صاحبك الأولاد يعني صاحبة النجاس، وهذا بمعرفة نسائها وأحوال نسائها، لأن الذكر والمرأة التي في وجهها وهي ذكرا لا يعرف عنها ناحية بكونها ولودا، ولكن يعني يمكن أن يعرف ذلك عن طريق نسائها، أمها وأخواتها وخالاتها يكون معروفة المعروفات بكثرة الإجاب بكثرة الولد، إن هذه مظنة لكونها تكون كثيرة الولد. ويمكن عن طريق بالنسبة للسيد المتزوجة الذي عرفت بكثرة الولد والبنى يغضها، يعني هذا معروف يعني عنها أنها صاحبة ولد، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أن تزوج وجود الولود وجود الولود، وعلل ذلك بكونها ولودا لأنه يكافر بأمة الأمم يوم القيامة، وهي أحاديث تدل على تغيير المستويات بيان عظم فائدته وما ينتج عنه وما يترتب عليه من المصالح العظيمة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء الماء بقدر تزوج فإنه أغض للبصر وأحمر للفرج. وهل يتزوج من لا قرب له في النكاح؟ وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بن منى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فقل يا. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن لأن زوجك ذكرا ذكرا تذكرك ما كنت تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالقول فإنه له وجاء. ثم ابن رحمه الله أورد أن يصلي على من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه رب البصر وأحسن الخلق. وأورد في حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي يرويه عن رسول صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاه والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالقوم فإنه له وجاء. وأورد في هذه الطريق عن البخاري رحمه الله سببا أو مناسبة، يعني جعلت ابن مسعود يحدث بهذا الحديث أو يتذكر هذا الحديث فيحدث به، فلأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لقي ابن مسعود وابن عبد الرحمن وعبد الرحمن ابن مسعود رضي الله عنه بدلي من المهاجرين ومن فقهاء الصحابة ومن القراء الذين سبق أن مر ذكرهم قريبا. قال له: يا أبا عبد الرحمن، هل لك أن تزوجك ذكرا يذكرك ما كنت تعهد؟ عرض عليه لأنه قال إليك حاجة فخليا أو فخلوا، يعني ارتجل من جانب، فصار يتحدثان بين بينهما وليس معهما أحد. كان حلم عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه عرض عليه أن يتزوج ذكرا، قال لك تزوج بكرا تذكرك ما كنت تعهد، يعني ما كنت تعهد في شباب من شبابك في زواجك الاول تذكرك ما كنت تعهد فيما مضى. وقيل يعني في سبب ذلك لعله راى عليه الهيئه، راى انه يحاجه الى زوجه يعينه يساعده على حوائجه وعلى نشاطه وعلى ظهوره بمظهر المناسب، وكأنه رأى عليه يعني رفاهية الهيئة، فأراد أن يلفت نظره إلى الشيء الذي يكون عونا له على ظهور المظهر الناس من ناحية الحيلة أيضا من ناحية مصاحبة أن تكون جلعت به النشاط والقوة ومن يكونه بما كان يعهد في أول كلام. فلما كان المسعود ليس له حاجة إلى الزواج استدعى علقمة لأنه رأى أن هذا الذي تحدث معه به ليس سرا وإنما هو في هذا الأمر فاستدعاه وأراد أن يشترك معهم في ما حصل وأسند الحديث أو حدث بالحديث قال أنا قلت ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم مداعبة فليتزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب في هذا الخطاب الذي هو النداء أبي بلفظ معشر التي أراد بها اتفاق جماعة بوصف ما كلمة معشر يؤتى بها المضاف وبعده مضاف إليه يراد بها الذين أو الجماعة الذين اتفقوا في وصف من الأوصاف كونهم شباب كونهم طلبة العلم كونهم نساء كونهم كذا يا معشر الشباب يا معشر الرجال يا معشر النساء يا معشر طلبة العلم وهكذا يعني كلمة معشر يؤتى بها يخاطب لجماعة يجمعهم وصف من الأوصاف كونهم طلبة العلم وكونهم شباب وكونهم قال يا عشر النساء وصدقنا إذا كنا أكثر حطر جهنم. المهم أن كلمة عشر تقوم بكتابه يوصف به الناس يجمعهم أو يخاطب به الناس أو يعنى به الناس يجمعهم وصف واحد. وهنا الخطاب للشباب أتي بكلمة عشر يراد بها هؤلاء الذين يجمعهم نصف واحد وهو الشبيبة وكونهم في سن الشباب. وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليهم وإن كان أيضا غيرهم ممن ليس شابا أيضا هو موجه إليه هذا لأن المكاثرة كثرة الأمم تحصل في الزواج مطلقة من الشاب ومن غير الشاب لكنه وجه الخطاب للشباب لأنهم هم مظنة القوة والشهوة وفي ذلك توجيههم إلى هذا الطريق المشروع الذي هو الجواز فيه الحيلولة دون تعرضهم لما هو محذور من النظر إلى ما لا يحل وكذلك أيضا الإعفاف له وللزوجة التي يتزوجها لأن الشباب من استطاع منهم أن يتزوج فإنه من جواز أغض للبصر وأحسن للبصر. والشباب هم الذين عندهم قوة وعندهم شهوة وهم لقد أمروا بأن من يستطيع منهم يقدم على الزواج لما فيه من هذه الفوائد العظيمة التي هي غض البصر والإعفاف وإحصان الفرج وعدم التطلع والنظر إلى المحارم والنظر إلى المحرمات. هذا جاء أن مسلم رحمه الله أنه لما أورد هذا الحديث أورد بعده بعد عدة أحاديث حديثا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى رجل أو وقع في نفسه امرأة يعجبه يذهب إلى زوجته فليوقعها فلا تحدث وفكر في امرأة من النساء وقعت في باله فإنه يعمل إلى زوجته فليوقعها لأن هذا يزيل الشيء الذي كان في نفسه أو المطلع الذي قدح الذي حق له ومن قدح بنفسه من تفسير تلك المرأة التي هي غير زوجته فإنه يحمد إلى زوجته ليوقعها ويكون بذلك تخليص له من هذا الفكر من هذا التطلع وهذا مما يدخل تحت قوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والباء مثل بتفسيرين قيل إنها الجماع قيل إنها مؤن الجماع قيل إنها مؤن الجماع معنى هذا أن الشاب الذي يستطيع الزواج بوجود قدرته عليه كونه بحاجة إليه وعنده القدرة المالية التي تمكنه من الوصول إلى هذه الغاية أن عليه أن يبادر إلى الزواج وأن يتزوج. لا ينبغي للإنسان أن يؤخر ويقول حتى أكمل الدراسة وحتى يحصل يعني سبب من الأسباب الأخرى عليه أن يبادر إلى الزواج ما دام أنه يملك سببه وما يوصل إليه وهو قدرة مالية. أنا من سبع هل يتزوج يعني الإنسان يتزوج أعف نفسه وأعف غيره وغض بصره وتسبب في غض يعني غيره يعني الزوجة أن تغض بصرها تغض طرفها وتكتفي وتستغني بما حصل لها من الحلال. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من كان يستطيع الزواج بقدرته على أقدامه ومؤنه فالحل هو أن يتزوج، لكن من لم يستطع كونه لا مال له ليس عنده قدرة مالية التي تمكن من الوصول ما هو العلاج ما هو العمل الذي يعمله حتى لا يحصل له ضرر بسبب الشهوة. أرسله عليه الصلاة والسلام إلى الصيام قال إنه له وجاء يعني كالوجاء أن شهوة الجماع تأتي مع يعني وجود الأمور المشتهاة الإنسان يأكل ويتنعم وتحصل له قوة جسمية يحصل تبع لذلك قوة الشهوة حاجة إلى الجماع. فإذا قام الإنسان أكثر من الصيام الذي فيه عدم الأكل في النهار فإن هذا يضيق عليه المجاري ويضيق عليه يعني ويعوق دون الإجبار التي تؤدي إلى الشهوة وهي كثرة الأكل تنعم والتمتع فيما يكون سببا لذلك. فإنه إذا قام خفت عنده الشهوة وقلت عنده الشهوة كان هذا هو العلاج ويكون بذلك عمل أمرين مرغوب فيهما فالإنسان خاف حرم الله عز وجل وكونه عمل على دفع الأذى عن نفسه دفع التطلع إلى الحرام في إضعاف القوة وإضعاف الشهوة عن طريق الصيام الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يعمل على قضاء الشهوة بأي طريقة غير شرعية بل من كان يستطيع عن طريق الطريقة الشرعية وهي الزواج أو التفري يا ملك اليمين إن كان يستطيع فهذا هو الحل وإن كان لا يستطيع فليس أمامه إلا الصوم الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. ولا يجوز أن يعمل على إضعاف الشهوة عن طريق أمر محرم لم تأتي به الشريعة كالاستمناء اليد، فإن ذلك محرم بدلالة القرآن على ذلك، ولو كان أيضا سائغا لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرشد إلا إلى الصوت وما أرشد إلى سواه، حقا لا يستطيع الجواز، إنما أرشد إلى الصوت ولم يستطع عليه الصوت، فأقل فليعمل كذا أو يعمل كذا. جاء في القرآن ما يدل على تحريم قضاء الشهوة في غير الزوجة أن يقضي شهوته إلا عن طريق الزواج أو التسري. التسري هو ملك اليمين، يعني كل إنسان يعني يملك أمة، يملك أمة فإنه يحل له وقعها بملك اليمين، ملك يمينه، وكل ملك اليمين يكون يشتري أمة من مالكها بماله أو يوهب له فتدخل في ملكه، فدخولها في ملكه تحل له إذا لم تكن مزوجة. السيدة الأول قد زوجها لأنها لا تحل له، لا يحل له بضعها، إنما يحل له منافعها سوى الربع. أما إذا كان سيدها الأول هو الذي ينفعها فإنها تبرأ إذا ملكها الثاني يستبرئها، بمعنى أنه يطمئن إلى أنها ليس فيها حمل زوجها، وعند ذلك لم يقوها الثاني. أما إذا كان الأول إذا كان سيدها الأول يمالكها زوجها شخص من الناس، فإنها تنتقل إلى المالك الثاني والسيد الثاني، والبضع تابع للزوج، يملكها الثاني كما يملكها الأول. الأول ما كان يملك بضعها، وإنما يملك المنافع غير بضع، ما تنتقل المنافع غير بضع إلى المالك الثاني. ومعلوم أن التسري لأن أحد الطريقين المشروعين اللذين جاء نص عليهما من قبل عز وجل لهذه هاتين الآيتين الكريمتين سورة المؤمنون وسورة سأل السائل، وأن هؤلاء المفلحون وهؤلاء اللي يعني النجاة والسلامة هم لفروجهم حاضرين إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم. من فعل ذلك هو غير ملوم، ومن فعل ذلك من غير هذه الطريقين فهو ملوم، ومن ابتغى وراء ذلك فهو أيضا من العاديين المعتدين المتجاوزين للحدود. والزواج الزواج مقيد بأربع غير النبي عليه الصلاة والسلام، أمته مقيد بأربع من النساء فلا تتجاوز أربعة، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تجاوز الأربع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن ذلك لسكن كثيرة ولأقسام عظيمة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالشرع، هو الذي يؤخذ عنه السنة، يؤخذ عنه الأحكام، وأفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله في البيوت وخارج البيوت، داخل البيوت وخاصة بما يتعلق بأمور الزواج وأمور النكاح، هذا تعلمه النساء هن صاحبات العلم به. فحل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ما تزوج من النساء لحكم الرشاد، منها التنقي عنه كون شريعة أخذوا عنه داخل البيوت وخارج البيوت، وغيره ليس مثله في هذا لأنه هو صاحب الشرع والذي جاء بالحق والهدى إذا تعلمت عنده النساء صار هناك مجال كثر الأخذ عنه ترقي الأحكام الشرعية عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يعني أسباب أخرى وهي يعني حكمة يعني في دعوة إلى الله عز وجل، لأن مظاهرة مختلف القبائل مختلف الجهات هذه يعني ترتب على ذلك مصلحة، أيضا في ذلك فائدة من ناحية الدعوة من ناحية الدعاء إلى دين الله عز وجل. هناك حكم كثيرة منها هذه الأمور التي أصبت إليها لأهل الحكم والحكم خصوصات الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه بأكثر من أربعة، أما أمته فلا تتجاوز هذا العدد. أما بالنسبة للتفري فليس له حد محدود وليس له عدد محدد، ويمكن أن يتفرى ما شاء يقولنا أو أقللنا، لا حد للتفري من ناحية مثل اليمين بل يشتري إما ويقعهن وينفحهن هذا لا حد له، لا حد لعجر ولا لأقل ولا لأكثر، ولكن الزواج حد للأربعة. فأجل الإنسان يجمع بين أربعة من النساء أكثر مرة من النساء، إذا طلق أحد الأربع فلا يجوز له أن يتزوج الرابعة أخرى مكانها إلا إذا خرجت من العدة، إلا إذا خرجت الرابعة التي طلقها من عدتها، ما دامت من عدة فلا يجوز للإنسان أن يتزوج، لأنه يكون بذلك قد جمع بين أكثر من أربعة، لأن الرابعة يعني ما دامت من عدة إذا كانت رجلية هي زوجة، ولو مات ورثته ولو ماتت ورثها ما دامت عدة. باب من لم يستأذن الباعث فليصل. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقد جمع أرقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحمر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وكاء. باب من لم يستطع الباعة فليصل. أورد هذه الترجمة من أجل طرف الحديث وآخر الحديث، لأنه أول أورده من أجل التزوج من استطاع ذا فليتزوج، أورد حديث النبي ثم أورده من أجل آخر ما جاء في آخره من لم يستطع الباعة فليصل، وأورد حديث النبي من طريق أخرى، أورد حديث النبي رضي الله عنه بطريقة أخرى، وهو أن الشباب وذكر في هذا الحديث الشباب الذين خاطبوا، وأن خاطبوا مجموعة من الشباب من أصحابه، وأنه لا يجدون شيئا فأرسلهم إلى الزواج، وكأن قوله لا يجدون شيئا يعني فيه بيان الذي يعمل بحق من وجد، وأن من لم يجد فعليه بالصوم، هؤلاء لا يجدون شيئا، وإذا ففيه إرشادهم إلى أن يصوموا، وإذا وجدوا فإنهم يبادرون إلى الزواج. فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث أجل استدلاله على أن من لم يجد ما يمكنه من أن يتزوج فإن عليه أن يصوم، وهذا هو العلاج الذي أرسله إليه صلى الله عليه وسلم، وهو علاج فيه بوائد. من ناحية أن الإنسان يتابع على صيامه، ومن ناحية أنه يحصل بذلك عدم قوة الشهوة، لم تكن حدة الشهوة عنده، ألا تكون عنده الرغبة التي تكون عنده لو كان يأكل ويشرب ويتمتع. هذا من أرشاده عليه الصلاة والسلام، هذا من العلاج الذي يعالج به من لم يجد قطع المال الذي يتكور ويدفع هذه القوة الشهوة يدفع هذا الكيان. هذا الذي يدفعه ما يدفعه هذا هو عبادة لحد ذاته وفي أصله هو عبادة أرض الله عز وجل. يكون حصل أجر من قيامه ويحصل يعني انتشار الشهوة والقوة التي قد عجبه من أمر المحرم والعياذ بالله. باب كثرة النساء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بشرف فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تكلبلوها وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. ثم أرد البخاري رحمه الله باب كثرة النساء يعني تزوجوا بهن كثرة النساء يعني في الزواج وأنه يعني يرشد إلى ذلك رغب في ذلك بما استطاعه وتمكن من العدل بينهن ما يترتب على ذلك من الفوائد الكثيرة له ولغيره. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أنهم كانوا مع ابن عباس في سرف لما ماتت ميمونة. ميمونة هم المؤمنين رضي الله عنها هي خالق ابن عباس لأن يعني ابن عباس أمه أم الفضل في الحارة الهلالية وميمونة في الحارة الهلالية أم المؤمنين فهي خالته فكانوا معه لما ماتت سرف فأرسلهم أنهم إلى مهدون فقال هي زوجة نبيكم إذا حملتموها فلا تعزعوها تزلزلوها ولا تزعزعوها تزلزلوها ولا تزعزعوها قيل أن مراد حملتموها فلا تزعزعوها بمعنى أنهم يحضرونها رفعا شديدا عندما ينقلونها عن الارض ويقطعونها ما يشتدون بذلك ولا يزعزعوها بان يعني يحصل اسراع يعني تضطرب. وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج انه كان عنده تسع من النساء يقسم بينهن الا واحد كان يقسم لكل واحدة منهن إلا واحدة لدماء وواحدة لا يقسم لها. ومراد من هذا ترجمة كثرة النساء وقلت أنه كان كثير النساء ومعنى هذا أن فيه إرشاد إلى أن من استطاع أن يعدل عنده القدرة على أن يكثر فهذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بحدود ما أحل الله لهذه الأمة وهي الأربع لا يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا مستطاع يعني الأربع لكن التعدد قال يمر من الأربع والمقصود من الترجمة من الحديث كان الإنسان كان عنده تسع من النساء يعني مات عنهن إلا فإنه تزوج بإحدى عشرة مات منهن اثنتان واحدة من مكة وهي خديجة أولى زوجاته لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها وقد مكثت عنده مدة طويلة وحدها وهي أم أولاده جميعا إلا إبراهيم إنه من مالية قبطية والزوجة الثانية زينب بنت حزينة فإنها لأنه تزوجها خاصة بالمدينة وماتت ولم تمسك في عصمته إلا مدة وجيزة ثم توفاها الله عز وجل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 11 مات اثنتان في حياته على السلام هن واحد بمكة والثاني بالمدينة وتسع توفي عنهن عليه الصلاة والسلام كان يقسم لهن إلا بواحدة وهي قودة بنت جمعة فإنها وهبت نوبتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع والمقصود جماعة وحيوث إن رجل الباب كذا في النساء كل من سلم كان كثيرا النساء أنه عنده تسع كان يقسم بينهن لهن إلا واحدة